أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصدى؟ عليك أن تقضيها، عليك أن لك ذكرت ذلك، عليك أن تقضيها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.